ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة البقرة هي في الآية 229 من الآية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بمعروف. الطلاق أي الذي يفيء فيه الرجعة من ملت ميتا لبتون أو طلاق إثنتا هلت فيهن أو كذا بوالا بولتا فتاكونا تملساتا اليام تتواتا إدارة يا بقال سيدا نظر إن نكا أسرح عند الدكتا قبات إسلالة باند فتاك يعني إداكا بقى بوالا بالم قبات وديهن أستاقبام إسلالة إسنكا أسرح مالتنا ምንድን ነው ያለው? አባ ዙሮ በጀሪ ያበሴቶ ይጫውቱባቸው ነበር ይላል። ይፈታታ በቂዳል ያበቃት ይመልሳታ። አሁንም ደሞ ይፈታታ። አሁን ይዳል ያበቃት ይመልሳታ። አሁን ይፈታታ ይዳል ያበቃት ይመልሳታ። لا هي الذات ذو ذفتن عم ولا هي مطلقه تدبر امرها ان انتو بكتي اولاد كان كراسي بسيتو بنفس ذات يጫውቱባቸው ነበር። ይሄ ብቻም ገደባ በቃ። እስከ 3 ይሄ ህክማ ምስጥር አለው። ጋፍቱን መስጠቱን ምስጢር አለ። አጋጣሚ ወቅታዊ የሆነ ቅል ተነስቶ በዚህ ተነቋቁረው ሊጣሉ ሊፋት ይችላል። እስከ ሶስት ወር ድረስ ደግሞ ጋፍቱ መስጠቱ ሳም ጥፋትን አግኝታ ሊባሳታ ውሱ ሊማለት ይችላል። ቃል ሐሰር አሊማ ማሃደተ ረጅል ለምርአት ወሃደተ መረት ኢላ ዘውጂሃ ፈጃአለ አላሁ ለሁም ልሙህላይና አላህ ሰዩ ወአለም ተፈታ እንደሚፈልጋት ስላወቀና እሳም ከፈታ ጋር እንደሚፈልገው ስላወቀ በመሃሉ ጋፍቱ ሰጥቷል። ይላ ግን ከሶስት በላይ አይቻልም። ሶስቱ ባንድ ጊዜ አይደለም ይሄ በሰፊ የተጠቀሰ ነገር ነው። አጥላቁ አይደዲ ያህሉ ማሁ ረጃ ሚላት መማለስ የሚገኝበት ነው። ጣላቅ መረሰል ስነታ ሁለት ነው። ፈኢንሳኩ ደር ወለት ከመለስካ ፈታ ደመስካት ነው። ከዛ በኋላ በቃ እስከ ተረሳ በመልካም ፈኢንሳ ቢማሩፍ ግን ነው አይደለም። ባባቡ አቋን በልሙአሸራ ወአዳይሁ በአቂያ ከመውጣ ከመወጣት ጋር ቢታኖራ ለዛ ተከክላለ او تسلو اذا ارسال له الذي لقاها الله فذا بحالا اذا تابقى لدا تابقى انت انطلقنا للثواب اي غبام ايه بسيتوش كبات دبانا جد اسلام لسيتوش يسيتوش سيتينا دبل سيتينا تبقى بنور قراناتنا نسلنا بيتشان زاري جن سيتينا في بقا دبلو سيتوش يالدو بس العلم بس الكل اين ما يستاو ايضا لم هيمانو تانيا هونو كرتو يا كاريك اندرر فإنسان فلان أو تسليون بإنسان ولا يجب لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إيه سيقولون تمتوا على الرقبات كهونا في فتاة كذي يسد آفلنا قوي مهروان يوست أي كلمة والمراد اللي آتيتمون من دلنا مهرون مهرون ما لنا كما قال في سورة النساء وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إهداهن إنقارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذون بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذون وبتحسبوا هذا الكلام انت تتكفى هذا انه يعني مساله من فرج كما في هذا ولا ان انت تكون ما اتيتمون لما حراتكم الى تفطاتوا النجس يفطواتكم جزي حلال ايون الله ايون الله الا ان الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله باتدار علم امر الاسلام يا الله ذنبر جدادنا الله تعالى باتشو مبتر مواطات عنشن بلو يفرق كالهون بسطة ايهو فإن خذتم أن لا يقيم حدود الله كفراتو بارنا مثل مزارة نبخار لالله دنبر يالله هك أنت أبدكم يرسلتاتو حق أنواتام بلو ونيتا كاياتو كاوقاتو فلا جناح عليهما بزوجو بمقابلو إصطاب بمسطتوا يعني إيش في مفتدك به راسوا بيزاليا بسطاتو نقر إذا بادره خل إلوتان فقهاء الإسلام مالذ لما جمع أول خلق الإسلام في إمرأة سادة بن قيس بن شماس خطيب الأنصار كانت جليلة وهو كان دنيما وهو دميم ساق الجنب أسو لفنقى نبه من عالج بطعام أسوائي طلوان ساق الجنب من عالج إليه إنجد أخرى أول خلق الإسلام بإسلامنا مكفرين طلاله وغير ما عالج فالسوء قال أبي آية سلم عالي ودو يعني سلام على الوضع حقه لا تبكي كذا حكمك خال تبكي إنك إنسان وانجلا يوسف على الكفر يعني كاتم يا سطايدا إن من شأن سلا سلا جو كذا أثر الدين عليه حديقته قال نعم قال اقبل حديقته وطلقها فطلقها يعني ولذا ذكر هذا الموقف ثابت المتعيسي ما عيب عليه في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر الإسلام فهم كيف بدينه بس أنا مطال مرمين يقول نجار ميانا وراءه نجار بيتسا كفر عبد الإيمان ووصل إلى كبدين ميشا وهو جميل وهي جميلة إن ذا سجلنا لا ما رصد قاب هديك أنا بري ما صار عند الجنس تمرت يا زم بابا يا تمر ما صار خطوانا كم تشيل تعال مش لا تعو خلاص تقبلنا فتات أروجلا يعني ولا يلوك أن تأكل ما أتيت شيئا وأما مطلقة كونت لما رفضت أفنك سمت سنة الرقبات يعني لي زبات أيتي لمنا وأما رأس أنك عزيفة تفلقش كهونا خلع ساتات اتفتها وهذا دليل سن الفقهاء في الخلع خلع المتالع وهي طلاق بمال جن رجع عنه ويدهون رجع نورا ريدورهم كيلا يتلال ميلوان وكيلا يتلال ميلوان ليلا جموس بغنزب سلاهونا يعني بهايدن بذي اتشالا للال ايه بغنزب براسوا بالتال ايه طلاقو يعني بذي اصلا مرتنا سلال هونا بهايد كذي مفتاد رابي هونا إلا إذا ربيض بهايد كذي نليفتا كفف ما ماشي اتشالا للال ما جمع لتكركر استاثر بالتبودان ببر نعم يعني طلاق بني عندهم اتشالا ورسم اتشالا سوستم اتشالا عندنا ولاتر باندن بذي لادا كو شكرا يدورو ثوستو كين باند كده ما هو نتجا نمارس أنت تدقفا ثوستا معني مثلا أربعة أبو هنيفة معني الشاذ أحمد بيهد بذن قوله ابن عبدالله وابن عمر بينورو ملال أرجعوا قول باند كده باند كار بسوصة تشانو مارسو أنتونو يجنيا لها لمن من أجلة المانعتي من حصول الطلاق الثلاثي بلفظ واحد في مجلس واحد ما روي في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمر هذا ما ليس منه ورد من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد منه ليلام ليلام قدر بسنسك وكذا ما في الصحيح ما في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في الصحيح من حديث ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وعلى أبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدتان بسوس مفتاد أنت بالصحيح فلما جاء عمر واكثر الناس قال ان الناس قد استعجلوا في امر كان لو انات فلامضيناه عليهم قال فامضاه عليهم بنبي زمان ابو بكر بن عمر سلطان بمجمراو كده بسوس كله كفتا انظر يقصر نبر عمر في متى سوج بسوس مفتاد في هذا كده على اين انا سوج وطان بسات كله انا مقطعش بسوس قال سوس ارجل جنا انا وش بدو انا أنا ولا توصلنا كذي، بوالاكي ذكر ذي القيم عمر تزيا قام هو سنة درجة ثمانية سوا، ولا خدمه بقول النبي عندي ليس بخير وقول عمر إلال، كتاجات جمالتنا، أرجال أقواله بسوس بان بيجي كفتا، بسوس بان بيجي كفتا، أن رجع جنبتاي، وكيلا يعني، وكيلا لا يجي توكل، أنت طالب، بلوكال، فما جمر أنت مسجني. بولتنا هلست بقية بسوستنا سوست مقنية كاتبا سوست بقية وعما أنت تاريخ هم بلو قالوا مدى قادم فهو ما تناكر مجمرا أنت تاريخ تاريخ تاريخ ومارسوا مجمرا ما تناكر كونية وآن بقية وقيل في مجال التاريخ إذن أنت تاريخ هل أنت بقية زغير أنت تاريخ هل أنت بقية زغير أنت تاريخ هل أنت بقية وغير كذا ما في هذه المسألة يعني سلفا وخلفا قديما وحديثا بل بزو علم الزي تكرفوا عنه تاثروا عنه بزو هدوا عنه انجلي بسوس رفتاته بدعانه وبدعاتون ايجنم وطنه يعني انكلا مردودنا وفي دليل على فسوك العقود الباطلة كانتو هنا سمنت كانتو لغور مرجانا حديث وكذي معاني شاديث على كل حال يا وباند كفتات إذا سابق لملسات إشلا إذا سابق بعد تشريك حصل لملسات إشلا كذا قولة تكون عند الزال بسوس تكهونا لما باندنا قولة فتوات كذا نكاسو كمن نفع كذا باني فتان لو كهاتين تان لو باند فتات كهونا إذا سابق ملسات كهونا كذا نوصنا في سولة تنقر ولا تفيدي بالشارع لما جمرا بزايد وار إنكنا دامو بولة فتوات كهونا إذا سابق أمن نفعات آن في أني آن في مصطفى الثانية إدلاء الله بس هو سبب تكهونا أرسوطان أمس مصطفى تعمل إلى المتعلم أي شان اللي من لسا تمجمرا فعلوا إلى الله بأكبر ضمك جيبة ملك هونو بس هو سبب تكهونا مالا أن دنيا إدام أبكار تمجمرا كفتا سليم ولسنيا للا بعد ما أكبر سوستنيا يا بعد مقدتا أي جانيا بفرجين ما انفتان الزخر إلى الله أكتا تكران جانتا بلا دي لديني لا حتى تذوق غسيلته ويذوق عسيلته حتى يذوق الآخر من غسيلتها كما ذاق الأول إن قالوا كما في حديث امرأة رفاة القرز لذا جمع عندنا يا كفتات ثلاث سنة ثلاث سنة وار أراد سنة كم يصل إدامة أبقاتها ثلاث فتات كهونا كذا إدامة أبقاتها أمس مصفر كما ناج بسوس نفتات سيدية رفيف بسوس يفتات ونفتات سيدية نبانو على سنة كذلك عمليك مصفر أنت تتبعت على الطور للزينة كذبه أنا إفتاتني بسوس فتوات مصفرت ثمانتو من لسو المملكاتو أدبعت أهولي فتاتاتو قريكا ريش لا إيش إنديت لهم توسط عدد لهم جمع راوي قدد فليت عمرها صوال إيه أكاد فيك أكرر صوت أمن مرتا فيك أبداله شين كذي هذه الكرات الرداو فيك مسألة بعضا بيقرأ كتنو بيه مسألة من الرداو إيه أحكام الطلاق بطام طبعا عنده ساعة كده كرأ كريك وزي مسألة عند ساعة كده كرأ كما بسيط عند ساعة كده كبار مسألة دي كبار آدي كمن انبرا أما تولي أدرى لجنازاري لسانتي لقوم اتشوا عنده مسألة شنيان لشي مسكين أخيران كابلا شالة عنده دمو حرام ونبط عنده مسألة بلو ميلان مسألة دم لتاوك الدبار كما رجع دار مزايقو جو جفتا فتبتان بدون عبد الله بن عباس نارا يركبوا هذا خروجهم هم كذا فيقول عبد عباس عبد عباس كذا بس هو استفتو طب هو استفتو من لا من عباس من ملاذ وما يتجاهل ولا مخرج إلا عبد الله أن سرع بس هو استفتو هذا إذا هي جاء رجع من دبر فتو استفتو بدل عبد الله بن عباس لا عبد الله بن عمر ما له وبالجملة فإذا لك آخر يعني أدرى مرة فإن تأخذ المعروف وتسير الإنسان ولا لكم أن تأخذوا مما آتيتمونه شيئا والمراد لكم من أزواجه إلا أن يخاف لا يقيم حدود الله فإن خفتم أولياء الرجال والنساء أو الرجال والأزواج ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما والجنة باتوا فيما افتدت به تقام رضي قل إسلام النساء تلك حدود الله يتبقى صلى الله عليه وسلم يا الله دلبر بقنا دمبنا فلا تعتدوا هندا تيسو دلال الله أكبر فتلاقوا بفل وشوف دمت أمطوار ومن يتعد حدود الله يا الله بنبر يقاطع كلك ذات شعر الزلع بطلق ظلم مسألة الطلاق والخلق والرجعة فأولئك هم الظالمون أن السوء أن ما جمد الكذاب مبتدع محصور بالخبر لا أولئك النبي هم الظالم لا ظالم غيره مبتدع محصور بالخبر والخبر إذا هو الذي أن يفيد الحسر إلى العلماء والبلاغة والنحو نعم إيه جميع النية صورو بعد كده بس هو ستيك شال على نية صور تسمية يجني على جميع هذا مسألة كذي ممكن تكيس من أي بناء ما أبو هني فما يشاهد هذا يجني على منه هدول أوراد أدلة وإن كان في احتمالات راجل أوراد بعد كده بعد بوتا بس هو ستيك شال لو في لوكالات عندهم الجنال أرجعك وان وبيقولوا العلي بن تيمية وابن القيم وشيخنا سيد وروا رسالة في الطلاق وجزم شيخنا على أن من جمع طلاق الصلاة بلفظ واحد أنها تطلق أو تطلق طلقة واحدة ولو رسالة خاصة بهذا السبب بكلمة واحدة يكرروا إجمالات الله. وقد قال نووي الدمشقي الشافعي في كتاب المنهاج نجد على ورقة المفتين عن الطلاق أحوالا وأقساما وأنواعا كثيرة النظر. ما الذي يقول من نجب توسكون إنما بالنية سبيل الأول أصلا هي لم تبقى رسول سنفا وانت كده بانتم قالوا بدأتنون بيهون يا مجمرا من أن الأمر يشعر أمرون. وأما رسول مصطفى من بيهنه بانت في فتاة لما لدى بانت رؤي فتاة أو رؤي أنت زاد الرجل مصطفى الله ونوصل لك مناظرة بألسن إنما هي واجهة السيطة أي أسطول عند نيابة يا بدأت بذكنا وزائد بذكنا هينياو عندنا لوجود من الرسول البشري بمطلوب نبر لا جل هي لا ينادي الرسول سمعون ما يريكم بتاع هي من أدلة قائلين كان دبلاي عن جزء فجأة لو مارت وجه هنا لمينا ولنجي ولا ينافي عن نبر أو شريعة أو نصتا يقد جبون أتوب ما دوي كان يفعل ما بس نعم. ثم قال جل وعلا فإن تلقى أي ثلاثة بدليل ما بعده بسوس تفتات كهونا بما يعني بمي جنيب بس ملك مال سوس الجنيب بس باله مال فلا تئن له ولا أتون اللتم من بعده بسوس تفتات ودي ايه ومن مصر السلام الله حتى تنكيها زوجا غيره يعني كما جمرا كفتات زوج وجه بيدا فاتادا تنكيها نكا ينكو نكا حل تنكيها ما بكا إساس السعالج ومن أدلتي هذا في يدي سيدي مثلا سيد قول النساء ما ستتكلم لما رب رجاته وهذا لا يقول يعني صريحا لبس عنك يا مارس لفظ النكاح مباله تداخل عندما مجعمر لما استقموا ذلك هي نوع عام منه يعني نوع دمو خاص قرينة فأنت هون الميلو يعني أيها من أكاد غير إذا فنكاء باطل بعد الميلاد لازم يدو بنات نفسه ولا غير الميلاد يسال يعني ليس لنا السيدي أمر مارسه إهنيا ما رجع شأن الربوس أمر ما أي أمر إجبار وإلزام بمن شأنه لما لنا فاتو تقال ساسات ماذا أي شيء لما لنا رأسا ما ساسات ماذا إذا وأنكي الآن يقصان إباركم إلا لا دم من الله فلا تعذلوه أن يانكين إيو إذن لا يدم دقن فلا تعذلوه أن يانكين إلا قبو أكثر كل واحد شوال الله إذا لا إيه ما كنا نسان المزني لا إيه لا تدم ديرو نفر ديرو فتاد إذا أبقى من يسوي كاسة جاكرة في فلك الجيرهم مجمرة فور هي تنسى تشينا فهم فتاة أو إذا سيبقى إما بسالة من أجل المهار يعني فلا تعدلوا عن يانكينا سيب نبرة سيدا لسي إهدو سبب نزول الآية إهدو سيب نبرة تاجا وقول فلا تعدلوا هن مالك ولي باي الشرق معنى ينور ربا عندنا مفسروش لزوج بياد الموز هي بزوم يسكين فلا تعدلوا هن أي تمنعوا هن أي يسكين أزواجهم راسو استقلال دي كانت تاسر نورو اتكل كيلو اتشو بارو اتشو كبارو اتشو اندا يتمر نبر دي اتكل كيلو لمارتو معنى يورو نبر جماهير العلماء اشترط الاولياء وهو الصيف لا ذلك الا بولي هو مذهب اهل السنه والجماعه نعم فرد حتى تنكح زوجا غير ليلى يعني دي اسات روتا غادي تو دمو دي كان يمجبر فتا ادا مالك ولتنيا دم هي سيون ماغبا رسنا يسوع مكانا ينير أرسنا يسوع مفتاح أم سنا و كورسنا و زوجوا إتوا ما كاتيلا فلاني فإن تلقى شيء كما في السيب نبيتي إمرأتي جاءت إمرأته نفاءة القرزي إلى رسول الله فقالت يا رسول الله قلت إن رفاءة فتلقني فتزوج بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل غزوة الثوب فذلك الرسول بذلك فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاءة لا حتى تذوقي أسيلتك ويذوق أسيلتك رفاءة الإسلام إبارقا نبر كوني أستو فكاي هنا في عبد الرحمن الزبير إباسيون أقباهون وإنما أرسل قال له يسوي جوة الهند لبس الظرف له ذكروا أي قول ما لسنه وقيل بذوق لأن ذكر أن يجبنا ما لسنه وقيل ذكروا قصير له رحالة نسل وتعالى ما أرسل أي ما جمراه لما نحن أمر لسه فلك شهيدا لا أرسل أي ما جمراه كان جند قمسا ما رشد ذاكم سأنتي رسول ما زادك بقول رسول إقرأيات شو السيدة سكي وفي تسكين أسيلة إشارة إلى نمزة الدماء إلى يعني إلى عندك دي سيد وقالت عائشة السيدة الجباب إلى فسران يعني أنت كذير كتجنانيا دمالس لو نلا والجملة بس كتبتها جالوا من مصر تعتم مالنا كنا جمبرا فاروا أشيلم وده سويت جبابا ولذلك حرمت الشريعة الغراء التهليل لأن الله لأن رسول المهللة والمحللة له لو جاء فإن طلق راجنا عليهما فإن طلق أهون دمه لتسجنة بس هو كان تفتوها النظر بعض الأسفرت ما هي بس هو تفتوها لتسجنة بالك بتانا يا ولتسجنة بالك فتحة يا ما جمنا لا بالوالي ما لتاتي إيه كتاب كتائج نظر أي هداوة شيء لا يكبرون يقول شيء مثل أبا هلا للمسلمين الطلاق والرجعة إلى آخره هذا رجع إلى الدين لنا أن يقيمه شرط جديد لم يروا من مال لسه معنى يدو ما جمعنا فبلا شيء نقر ما استكاكر أهم بطول دمانور مياس كير كالور بستكار أهم لما اتنقاتك أهم لما اتبعتك أهم لما اتنقاتك أهم لما اتنقاتك معنى يدو وذلك ينهى شيخ الإسلام تيمية لإصلاح كالهون ليريد إصلاحا من شرط مراجعة كالهون من مال لسه أقواب أيضا لذلك فلاجنا عليهما أن يتراجعا لمال لسه إن ظننا أن يقيم حدود الله يا الله عندما تنبر مجمّر يتعافوتن إنّا خاف إيمان بأدواه لتقبّرها لن دلعو يترقّروا إرغيط آلو وإنّمو وابلاد شاء جمّتات شو إهنا صدّروا قول رجع مارس المرس من الرجوع يا بعض قولة سبتها السيدية مملّت مالاً مملّتوا ومن تنكر صلو يعني إلا مرسنا وهو جمهور قول جمهور الشافية رجعتك إلى نكاري أو أمسكتك أو يعني رجعتك إلى نكاري بلوكالان مجرد أي جنب يلوان وذهب غير مهود أموال قال ليسوه في الدار سيارة قبار نورة فتاك توهد جمع كان رجع رجعانه إشهاد شرطنا وشرط أيضا لا اخترفوا فيه فذهب الشافعي في القول القديم إلى وجوبه وذهب في القول الجديد إلى سنيته وأرجعوا الأقوال أنه سنة إشهاده ولذلك لما سئل عمران الحسين عن رجل طلق امرأته ثم راجع للغير أن يشهد قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها فالزوجة تملت إشارب على نومها رجع إذن الذي يتراجع له الدعاء بطول الليل وذا نكام ما نسونه يأسلوا رجوعه عندي يقولوا يلو قاوة إذن إفتراه رجوع أيضا يأسلوه رجع نكام سعبت أمام اللسنة أهون ظروف الطوال بين هذا الطوال يا أهون الطوال وده مجمرة بيت وانتي مجسات كده عند الرجعة نونا يستلاه رجعة عند الاستلاه رجعة قوتنا قوتنا نجي ومسار دوه استلاه رجعة إذا لم أهون إداو خابقا رجعة إبن من الاستلاه نعم هنف رجعة إنزلنا يقيمون وتلك هدود الله إهاد شو أهون تكتوش يا الله دنبر دار دنبروش ناتو هجيقاتوش جداجوش ناتو نا يبينها لكم يعلمون يمنعك لو نسوّج الله يا براغة كل قيل طلاق هو طلاق سريع بلفظ الخل طلاق سريع قيل فسخنا وقيل طلاقنا طلاقنا بلوانا طلاق ذلك اقبل هذه هديكا رطلقا سدني كذا دم طلاق السديقات لا السديقات لفظ السديقات السديق كل سدار جدر أرى غنزم كذا كبار خلاص لب أستديك ميروال أرى لب أستديك غنزم لي كبار يعني نقدر الله شو لما نجوم لب زي ما تابط أبيشوم بلب زي طلاق لو أنا راشم بايدم يا دورو دورو غنزم تتاو كده هي كبار كده طلاق ميجي توار إيه نجوم ليا لب أستديك هو ذن بيرو في لب كونه لب زي أستديك أمس من سارة شريحة طلاق جنس أنا تو يشان بايدم يدري كنيا لا سيو إسكار رسام أنا طلقت في كار فاتك كيس على كار باي لا يتم بقية على نيران أي غصة دمن كنا هذا ما شمر كار كورا هو ذو كار السبب أذكر كذي تلا يستشار وكان في بتشاش نو راس في مرة لش مار مسوك كنينا وهم دمو أشمر على كار السبب باي هو عندنا ما دمو إيه كل أدم على كم باي ناتا زين لو كسر تاجو إيه سند منا شتاي نو هذا إن كا أصلا بتاي جو طلق كي باين لي كان لما ني ياو كي لفظ الطلاق دي كان اصلا محوط هنا ثم قال جل وعلا اذا طلقت من النساء فتو شي كفتاش نتو تشاچو لما لنا النساء في قال اي نتا اكو عند ما نار يقول انه داخل على ذا ذكروا يا بعدو من قال لي زي فتو ما زي ما جمع ما في اثر هذا فراد طلاق وحل قيد لا بقوان قوان درجه يا غير جمد مفتاح مالن يا غير جمد مفتاح مالن نبر بعد يا عقد ما انا بجنا اذا عقد مقوال قاطر كمنهم منهم لقد قالت انا اكثر اسرار ذا سيديا لقاس الثالث لما نسيبت عباتا أي ذلك لك عبد معنوي عندهنا سمم الناس ما سر يوم ماله وإن مقاط أوه منفصل عندهنا كله فتو منفصل بقى أنه بسم يا رب وليانا بقى وإذا فإذا طلبتم النساء أي نساء فمستوى تشاتشو فتشاتشو كورا فبلغنا أجلهن الله يكتراتشو قطروا إجاتشو درسوا فأمسكوهن كاربنا وقالوا فبلغنا أي كاربنا يعني كده ردة فبلغنا كدرس ما ديسوا ما زيدنا إذا كبك رجائنا وقوله فبلغنا أجلهن أي كاربنا إجداء الإجداء الذي أجله الله فأمسكوهن لمعروف من نساتي أزواج بمعظم الكام وأشد المعروف لما قدرت تتعيهم مالا أو سرهوا الجار وإن دموا بزابة لتقواتها بزابة الداتي أبقى كذا يدبرنا أمره هنا فلقوت يادروا ولا تمسكوهن في هذا زرارا لإزرار لما قدرت مالا جيت هذا الدين ما جيت هذا دروا يا عبد الله لما بلارت بدون دالك وشفة السلامة تاسر شفة السلامة تاسر في الأستاذ هيك ما تسمع كم تاسر هذا راجب من نيانا شفة هذا ما بابا يقول ما لكناه وما يفعل ذلك كنا نتهيد في فصل كونا لا إذن على بلومي من إسكوت يا قدام نسي على بوش أنا بربت سرعة نبرس إنك هم تأذوا الجزين هنا الله من أجراته فقد ظلم نفسه بركت راسه بدلانا ساون بسبتهم زورو زورو ما بدله من دا وده عن تيمة آنه جزا كذي أقرأي راس بدله كل من ظلم الخلق فقد ظلم نفسه يما زول لهم مسات النامتك وده سيمة الله إما في الدنيا وإما في الآخرة إما في كليهما بولدت ولا تتخذوا آيات الله هزوا يا الله أنقذوك بس دي سرعاتنا جنب يميازهون أنقذوكنا في إزازاتوك مثال لك يعني ما شوفي أرجعش أتياز وكنا الله يدرك ودين قال إياه لرأسنا ورسمي مثال رأب متكون هيد كي صح لا استقال هذا الهزوة إبالا لئيب ما تعود يا واذكروا دموا نعمة الله عليكم وانا ندري الله لك ساتون أقع أستاوسوا الله أكبر أقع سنت الناس أقع يا مفتاتوا يا مامقاتوا يا مملسوا يا إسلمنا اللي قد ما إسلمنا وزي نعمة الله إسلمنا بس إسلم يا سنفتان هي هجة مستهولة ما لزم أبرا بالسبب وعراد المسبب يعني ويذكر نعمة الله عليكم وهو الإسلام الذي دل إلى كل خير ناشد من الأخير النساء وما أنزل إليكم من الحكمة من الكتاب الله يرد الباتش ونزم القرآن وهبقات يعني من تقاب ما ورد أستاذ حكمة سنة يعيذكم به بل به يقصد أتشون مكرات يا الله سبحانه وتعالى اتقونا وعلم أن الله بكل شيء عليك الله أنشر في جديره الله لا موت بكرابه ستفة بأقبابه ستفة بأقبابه ستفة بأقبابه كل ما قربك واتقوا الله في جميع إيش مناهج الحياة في جميع المؤاملات واتقوا الله لذلك نتعلم أسعد فنا لقد ندهما وأرمى أن أتمناك وأنبينا سنقرر مزالة قد يعرفكم من خير واتقوا واعلموا انكم لا تعلمون من هذا ذل يوم بمصاد واتقوا الله ثم قال جل وعلا واذا طلقتم النساء كفتاتشواچو فبلغن اجلهن درسوا اجل ما رد على العده التي اجلها الله سبحانه وتعالى فلا تعذلوهن اكثر كلواتهم ان ينكحن ازواجهن بالوچاتهم ان داغبوا ريلي بما كل يسار المزدين وردوا هيدو كتير دلواتشو لانسيو دارا أجبات كذا بوالا فتاة كذا إدعاء بكا استعو ده سوء كم الناس فلقش السوء جنبو يا أجبات فلق آي أقول ما والله يهون ما دشي ألسط أو على أجبات بلو ما لده وقيلة بعد وجود شو ناتشو بارو بيتو شو في فتوى شوالو كذا إدعاء بكا سيدنا رو بمالي سوى شوال ليلة بعد اندادو يانكراف سوى شوال هنا اسمان كتونا فلا تعلوا أن يمكن أزواجهن مجمرة بارو الشاشة لهذا أو كفتات وعلى أزواج البارالش استصابة لحكمنا كفتات وعلى إبداو كعبك كل زوجين يدروا تايتو مالا مجمع أزواجهن ودماء من النوم على تنزيل الصحيح فلان يقول إيه بان نبري بارك وبيفتا فلا تعلوا أن يمكن أزواجهن إذا ترابوا بينهم بالمعنى أدل بيبانا قرر إلى مالا دمو أدل كذلك تهاجنة الله سيتيا مالنو كف أمي هون مثال لا آكلان باليغان أكويا ميهون بدين بتوحيد بسنة ميمتنات أكويا إمتال أباتوا وليوا أباتوا ومعياتوا ومندموا أدرات الله لراتاتوا لهون تكين يستان مصطحة حمايات أكوايا صائحون إهم أدري بايان جدي من تعديلك قادي ما سر إسلال إلال قادي ما سر إسلال إلال وهو مذهب الشافعيات إلو سيدان ما يدلم أتعي ولي جدار والأقرب والله أعلم أتعي ولي خيزو قادي قاهدو ما سر إيه مدرسان من أرى إثنين بسيطة أطرف ياسمون نقران سيديان إلاتا كذا باتي أستاقم من نقران كلاتا بذا مكران كان لديه باتي فنصودا شايف الزيت أسره ريلي سلال يا أباد مكارا كل بس مكلاتا عند أيام دين كمنطرة ليولي سلال ويتقيم كمفلق ليولي سلال إيه من الباس ليولي سلال ليلا وزنبو يفصل مصلا كماية تكفاية السالي سلال أهو تكري دواء سلال من الباس دارنا هو يتعامات يو حاله هي تأثر، هي سوي تقول بيسبون، نيساون، أيامون، سلام دوم سلام دوم، أبا ذا ليجوا ما فاس تقولنا، كذي أنجيل، أي أيهون شتيلو مالته، ما بتأي أصنفه جاون، هذا أصنفه جاون شرط عليه هذا ما سروا، نيكاوي سروا، إذا بعدهم بدي بلاد لا يكبر، ما تعرفش ما هم كده، يوم نسيت كم تدو بكرينا القيسة يا شو، لا، هنا كذا بدي بلاد لا. ثم قال جل وعلا فراد ادرونا ينكينا ازواجهم اذا ترادوا بينهم بالمعروف امرك اقبابا يقول لك اسمامكم ترادوا اي الازواج والزوجات بينهم بالمعروف كتسمام اكثر كيلواتهم مجرد مصامات يولين السلطان اسفدون عندنا مثال انا قاضي وانا راضي وانت راض كيف يدخل بيننا قاضي ليبا نقرات اني نسمام عندي نسمام قاضي وما لك انها قباه عندنا مصامات عند الكامي هذا القوال لفك كما يفعلون الكفار كتسمع ما تشكري لهم كارف جغن دمي بارا لا تسمع ما ما تقول لك تفرق ما عندك تسمع ما نجا جان دارا الزنا زنا نو من الباب ما سكتت مي بنت بدا جاتا دي على الزيب لا يدبو وان جاتا رجا عند الجنة ما سكتت بس تاخبت انا مفطر نو هنا كمول باشا ودام السراب انت ما سكتت ويقول ان بزنا الناس بحكم عندنا بدرجة بقناص النش تفاضل نورا ايه باخيرا قطعت معنا نعم ايه ديولا يا عموال يا مولي موسى يعني نفكي من عمل ساتلو قادي مسيحل لكتو للاسفار ايه ايه قادي قايدا وليدا فاسكو مادرقوا ناصر مارقا قطع لبات فاسكو تادر قنمو قادي قامونا لبات يعني مجنون كهون امرس كهون مجنون كهون ايه مفرسوا عليك ويرد الرجل بخمسة عيون يعني يعني ايش بالجنون والبراسي وبالجذان وبالعنة والجب بام مسنقر والديونكا هي ايضا كان لبس يتيان يتوى ما خصص كان لك عندنا هي الجذان كون هي دوي بشتاعو بالله كان لبس لسنيا دامو لم تقال لبس لسنيا دامو إبدات كان لبس أنا سنيا ذكرة بورة تفور أن سنيا دامو مقنانية تكيب هذه اللو كهونا مارك بس دي لما فرص تكلالي شرح بالبلدة مارك السوم بس كاران استار اندرزيو ما خلص نيتا ايش ايش لا زين بلا جن ايدا بلا جن ها ما كاكادي تا وي اينا كادي انجدي استار ياو كودي ما هيت لا لاش ان اسناف اسناف تنا شعر بيدو الى دار ياو هي نتي بابا مرجع تعرف قدرنا مسكري اذا قربا مسكيوش ناغرو يا ايدته هنيتا دمو ان استنى غير منفس انقيام لو استار هي ايدته يبال ሳይታከም ሳይመረመር ሳይጠና መውጣት የለባል በዛሬ ደግሞ ዘመናዊ ተመችቷል ማስመርመር ነው ይችሉ ማለት ነው ሰው ይግዳስ ይሁን ግዳው የሆነ ቢሽታ ማለት እንደው አትቲውሊ ኮሽታ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሙግማ ይግማ ማለት ወይም ደግሞ መንፈስ እንደ ሊሆን ይችላል ለማን ደውኻ ይሁን እንጂ አይነት ከተጣራ በኋላ ዝክር ይዛ ቀርባ ዝክሮች መስከሮ የፈረሱ ከዛ በኋላ ቃዲ ሊለውን ይላታል ለባጋራችን ማለት ነው እንዴት አስቀመጣቻለን ማለት ነው አዎ ሰው ማለት ነው እንዴት ነው ሲቶ እነሱ ጋ መላሳይ ተፈረ በስማሙት ቃዲ ይደል መስጊድ ማለት መስጊድ ኢማሙ ቃላት ይደብባል ኢማሙ መስጊድ ባስ ቃዲ ግን የወረዳ ጋር የወረዳ ሐላፊና ሐላፊና ቀበሌ ቀበሌ ሐላፊና يا دوك يا دوك يا سيدكو ده فيلي يا هاجر ده ما قالاش هون ده درجاهم وعمل ما تيجي ما يهون يمسك الإمام بيتشالبت أمارات آدم أفا وليم أفا ويم دمو آدم الأسر مالا ويم آدم أقول إنه هو نكافر كرهونه وليم أفا كراش يليل ويم كافر هونه نسو لجاب فلقه أمارات أمك أرشا يمك أرشا ما يتشي مسألة بدن بازده هندي بلوه بلا قدر تلقى بازده يمك أرشا أمارات أفا زنان من داتون إلا يوضعه عند المسلم هو نسو نكاح ما صار مثلا كان يشاور المسلم ما يعني يشاور ايه ما صار ولا ما صار ولا ما صار ما رات عندي لو كده انا بس تاوي يا تاوي يا يا بس لما نغادر ارى ما كان يجي تشلا ايه هنيتا باون دي اس كده ما تشا ما لا ما صار كتف وقد افتى ابن هدم في المهلع الظاهري والذين امنوا بعض اولياء بعض خدم ومن هذا مولات المؤمنين بعض لبعض تزويج بعض لبعض ايه ما جرس ما رات هذو على هذي ولا قد عالم كنا عندي بعض عروس لا بروتيكا سلا هاجر سلا أوكونومي سلا وقاب سلا هاي معروف يمنع بديك هذا الناس يسويش كمرة أوس من قصة نزل صنع ليلا ولا تنيا قدم مثلنا برو من قصة بوسا وكسر كابلا سوى تنيا جمبو إن دار ما جمرة وقارسيتو زوفان تركتبا سو إيجي كده سبت أو كهونا يعني بس بسوى سنا قري غنيا ليلا وعمل قاضي يليه الأمير العام وانا من قصة ولذلك عليه شريه القاضي ما تقول نبر شوموس نبر مالو أهو باقرة سيالدو شكره جنو نامالي قاضي كونا هو بيقاضي كالو باقوا أبني سارا كونا قاضي نسوه صنان بس وطا سارو نكابو مساراتو شكره جنو مش وطا وطا سكلن لنا سكلن لنا لا يتاثر قاضي كلمنا أهي تاثر بيقربوا من الناس بسوتو اه اه اي سؤال الناس الله من بعد الناس قتلك اقفى هنا هون بهذا الناس يميروت من بعد اتشي دي جنة ايه سويو اباس ما ساتفقي براسو عجيزي اباس اتشو كاسفقادو بيكا افرسد بنا دلو فرطو متوالو كذابو هلا اباس متو يكسنار كمين الجنة انجي باقبابو كون مكالبال والجنة كناتو على سنة تقلوب باتشو لئين امانا مواطع باتشو ثم قال جل وعلا يعني بنات الناس أزواج إذا تنادوا بين المعروف ذلك يؤذن به من كان من فنات أستر يأمن الله من ملاك يأمن هنا أكار من جسر ربطنا من مكة ربط من لجة ربط هنا فإزازاتنا حجزاتنا إلى الله سبحانه وتعالى ذلكم الجليل الناس دموت إراثنا ولاد وأطهر إراثنا درجة من تمنى أزكام أشد زكاة إراثنا وأطهر إداثنا ذكرنا حلالنا إراثنا ولاد الناس حلالنا أحد وأطهر عندما ذكر حلالنا تنى فراتنا تبت عام يقول دانو والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يقال نقل إن أنت تتاقوا منا إنما تتاقوا سألنا أنت من أدراسه الله نو يدفن تئذاز تقبل هذا الله على مسلطنا إن صور مدنية أولاد أحكام دبلب أي سلام دبلب من هذا عند هذا دبلب اللي هذا مشتاق أفهم كارج هذا كيف قصدي بابا دور من تسجلا في القرآن من هذا يقول دور من تسجلا دبلب تري كارو أو يقول كذا سووا تري كارو ما تسمع له كان يجينا في ميجال كارو تري كارو ما مانع جاب كارو داري ثارا أو موسى ديوم تري كارو سمع له وان قارو وان قارو وان قارو مختار الله نظر وان أبو سير أحكام جزاء جابتان جابتان أرتام أو كارو أمة تني تكمل داري كارو تؤمنه المفسرون الشروح والتفاسير كفيلو الشهايا ثلاثة أربعة كفيلو الشو شوكالي أمس مجلد ستة سوى فتوه فتاسيفة شوكالي ستة أمس مجلد وستة سوى فتوه فتاسيفة وهكذا ثلاثة مئانية شرعة فسروا عالم أشكرا فسروا بأي لا سوى فتوه أتبما وهبهم الله نعم